أخبرني سائب بن يزيد ابن أخت نمر رضي الله عنهما أن حويطب بن عبد العزى رضي الله عنه أخبره أن عبد الله بن السعدي رضي الله عنه أخبره أنه قدم على عمر رضي الله عنه في خلافته فقال له عمر رضي الله عنه: ألم أحدث أنك تري من أعمال الناس أعمالا فإذا أعطيت العمالة كرهتها؟ قال: فقلت بلى. فقال عمر رضي الله عنه: ما تريد إلى ذلك؟ قال: قلت إن لي أفراسا وأعبدا وأنا بخير وأريد أن تكون عمالتي صدقة على المسلمين. قال عمر رضي الله عنه: لا تفعل، فإني كنت أردت الذي أردت، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه أفقر إليه مني، حتى أعطاني مرة مالا فقلت: أعطه أفقر إليه مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذه فتموله وتصدق به، فما جاءك من هذا المال وأنت غير مسرف ولا سائل فخذه، وإلا فلا تتبعه نفسك. وعن الزهري أنه قال: حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه أفقر إليه مني، حتى أعطاني مرة مالا فقلت: أعطه من هو أفقر إليه مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذه فتموله وتصدق به، فما جاءك من هذا المال وأنت غير مسرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. يعني أن رجلا كان يعمل لعمر رضي الله عنه عمل موظف، يعني أمير، فسمع أنه لا يأخذ من بيت المال شيئا، فاستدعاه وقال له: أنا سمعت أنك لا تأخذ على عملك شيئا. قال: نعم. قال: لماذا؟ قال: أنا على خير، عندي أفراس وعندي أعبود وعندي وعندي وعندي، يعني غني ثري، فلا حاجة لي في بيت المال، وأحببت أن يكون عملي صدقة على المسلمين. فقال: لا تفعل، فإن هذا الذي سلكته أنا سلكته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرني على شيء، ثم لما جئت أعطاني يعني عمالتي، فقلت: يا رسول الله، أعطيه من هو أفقر إليه مني فأنا على خير. فقال: لا تفعل. ثم أعطاني مرة ثانية، وأنا قلت له: لا. فقال: لا، لا تفعل، ما جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وتموله وتصدق به هكذا، وما لا فلا تطعمون نفسك. وهذا يعني اختلف العلماء، هل الأخذ واجب أم مستحب؟ وظاهر الأمر الوجوب، النبي صلى الله عليه وسلم أوجب عليه أن يأخذه ويتموله ويتصدق به، فالأولى أن يأخذه ويتصدق به إذا كان مستغنيا، وأما أن يرده إلى بيت المال مرة ثانية فهذا لا وجه له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عمر أن يفعل ذلك، وعمر نهى ذلك الرجل أن يفعل ذلك. نعم. قال رحمه الله: باب من قضى ولا عن في المسجد. ولا عن عمر رضي الله عنه عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة فيها خلاف، وهو: هل القضاء في المسجد مشروع أم هو ما بني لهذا؟ في خلاف، والصحيح أن القضاء في المسجد جائز، لكن إذا كان مثل الحج فينبغي أن يكون خارج المسجد. نعم. ولا عن عمر رضي الله عنه عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقضى شريح والشعبي ويحيى بن يعمر في المسجد، وقضى مروان على زيد بن ثابت رضي الله عنه باليمين عند المنبر، وكان الحسن وزرارة بن أوفى يقضيان في الرحبة خارجا من المسجد. نعم. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: قال الزهري عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أنه قال: شهدت المتلاعنين وأنا ابن 15 سنة وفرق بينهما. نعم. وبه إليه قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب عن سهل أخي بني ساعدة رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار رضي الله عنهم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ قال: فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. هذا محل الشاهد، فتلاعنا في المسجد، هذا حديث مكمل للحديث السابق، وهو محل الشاهد فتلاعنا في المسجد، فدل على أن اللعان يقام في المسجد داخل المسجد. نعم. قال رحمه الله: باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج من المسجد فيقام. هذا أيضا أولى، إذا كان حدا يعني الحكم يكون في المسجد، لكن إقامة الحد يكون في الخارج، لأنه ربما يأتي ما يلوث المسجد ونحو ذلك، فلذلك يتجنب. وقد ورد حديث: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم ويعني وحدودكم إلى آخره، وإن كان الحديث فيه ضعف. نعم. وقال عمر رضي الله عنه: أخرجاه من المسجد وضربه. ويذكر عن علي رضي الله عنه نحوه، يعني كان عليه حد فلما حكم عليه قال: أخرجاه، لكن أخرجه داخل خارج المسجد، حده. نعم. وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني زنيت. قال فأعرض عنه، فلما شهد على نفسه أربعا قال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: اذهبوا به فارجموه. هذا محل الشاهد، اذهبوا به فارجموه، اذهبوا به خارج المسجد، فإقامة الحد يكون خارج المسجد. نعم. وقال قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنت في من رجمه بالمصلى. قال المصنف رحمه الله: رواه يونس ومعمر وابن جريج كلهم عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجم. نعم. قال رحمه الله: باب موعظة الإمام للخصوم. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن أبيه عن زينب ابنة أبي سلمة رضي الله عنهما عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. هذا يعني معناه من أدب القاضي ومما يستحب للقاضي أن يعظ الخصمين قبل القضاء عليهما. لماذا؟ لأنهما ربما يعني يدخل في قلبهما لين ورفق فينصفان ويتناصحان. فالنبي صلى الله عليه وسلم لذلك قال: إنما أنا بشر تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحان بحجتي من بعض. ما شاء الله، بعض الناس رزقه الله لسانا طويل يعني يلف الكلام لفا ويقنع القاضية بكذبه، وبعض الناس عنده حق ولكنه مثل الألكن يعني ما يستطيع أن يصيح بحقه. فالقاضي يبني على ما يسمعه ويحكم بما يعني يراه، وهذا حكم له بالباطل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أحكم على نحو ما أسمع، يعني بالذي سمعته من فصحة الرجل يعني أتبين أن هذا هو الحق وأحكم له، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذه، فإنما هو قطعة من النار، يعني معناه ما يجوز. وهذا في دليل على أن حكم القاضي لا يغير الأحكام، حكم القاضي لا يغير الأحكام. وهذا عام في المال والفروج يعني عموما، وهذا هو مذهب الجمهور وهو الحق. وخالف بعض العلماء فقال: في الفروج لا بأس يعني، وأما هذا في الأموال، لأن هذا في المال، لأنه قال: فإنما أقطع له قطعة من نار، فقال هذا يدل على أنه مال. وأما الفروج فلو أخذ رجل امرأة أجنبية

شهد بذلك في ولايته أو قبلها، ولو أقر خصم عنده لآخر بحق في مجلس القضاء فإنه لا يقضي عليه في قول بعضهم حتى يدعو بشاهدين فيحضرهما إقراره. وقال بعض أهل العراق: ما سمع أو رآه في مجلس القضاء قضى به، وما كان في غيره لم يقضي إلا بشاهدين يحضرهما إقراره. وقال آخرون منهم: بل يقضي به لأنه مؤتمن، وإنه يراد من الشهادة هذا هو الأولى. نعم. وقال بعلمه قاضي بعلمه يقضي إذا كان تأكد. نعم. وقال آخرون منهم: بل يقضي به لأنه مؤتمن، وإنه يراد من الشهادة معرفة الحق، فعلمه أكثر من الشهادة. وقال بعضهم: يقضي بعلمه في الأموال ولا يقضي في غيرها. وقال القاسم: لا ينبغي للحاكم أن يقضي قضاء بعلمه دون علم غيره، مع أن علمه أكثر من شهادة غيره، ولكن فيه تعرضا لتهمة نفسه عند المسلمين وإيقاعا لهم في الظنون. وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم الظن فقال: إنما هذه صفية. يعني معنى ذلك أن السبب في ذلك قاضي بعلمه لو حكم يعني يتطرق إلى ذلك ظن وتهمة، لأنه يقضي بغير حق بغير شهادة. يعني أنا أعرف أن هذا ظلم هذا وحكمت عليه، لا، هذا ما يصلح. ولذلك يعني موضوع التهمة ينبغي أن يبتعد، فلا يقضي القاضي بعلمه وإنما يقضي بشاهدين خارجين هكذا. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بصفية رضي الله عنها قال: وأسرع رجلان من الصحابة رضي الله عنهما، قال: اتئدا، فإنما هي صفية زوجتي. يعني دفع للتهمة، فدفع التهمة متعين. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن علي بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتته صفية بنت حيي رضي الله عنها، فلما رجعت انطلق معها، فمر به رجلان من الأنصار رضي الله عنهم فدعاهما فقال: إنما هذه صفية. قال: سبحان الله. قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. قال المصنف رحمه الله: رواه شعيب وابن مسافر وابن أبي عتيق وإسحاق بن يحيى كلهم عن الزهري عن علي يعني ابن حسين عن صفية رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا في المسجد، وكان صفية بعيدة من المسجد فجاءت تزوره، فزارته وتحدثت ساعة عنده يعني قليلا، فأرادت أن ترجع، فقال فخرج معها ليقلبها حتى لا تستوحش في الطريق، لأنها كانت بعيدة في دار أسامة. فلما خرج من المسجد ودخل في الطريق مر عباد بن بشر وسيد بن حضير رضي الله عنهما، ولما رآياه مع المرأة أسرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسرع، إنها صفية. يعني معنى ذلك أنه ظن أنهما إنما أسرعا خوفا من أن يطلع عليه، فقال: إنما هي صفية زوجتي. قال: يا رسول الله، كيف تتهمنا؟ نحن لا نظن فيك شرا. قال: لا، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في قلوبكما شرا، وفي رواية شيئا. يعني الله أكبر، النبي صلى الله عليه وسلم مع جلالته كان يحافظ على الناس ولا يتركهم يتشككون في ذلك. الله أكبر، بل ينبههم على ذلك ويذكر لهم سببه. نعم. قال رحمه الله: باب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا العقدي قال: حدثنا شعبة عن سعيد بن أبي بردة أنه قال: سمعت أبي قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبي ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما إلى اليمن فقال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا. هذا محل الشاهد وتطاوع أن يطيع بعضهما الآخر، يعني لأن كان يمن مخلافان، مخلاف فوق ومخلاف تحت، فأحدهما في الفوق وأحدهما في الأسفل، فكان يتعاونان ويتزاوران ويحل كل منهما قريبا من الآخر كل ليلة، ويأتي يزور هذا ويزور هذا. فلما جاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إلى ابن مسعود رضي الله عنه يعني وهو راكب، فقبل أن ينزل من دابته رأى رجلا مكتف مربوط، فقال: ما هذا يا ابن مسعود؟ قال: هذا رجل يعني يهودي أسلم ثم راجع دينه الشر. فقال: اقتله. قال: لا، ما جئنا به إلا لنقتله، انزل أنت عن دابتك. قال: والله لا أنزل، ما أنزل إلا أن تقتله. فقتله، فنزل وجلس معه وتذاكر. تذاكر إيش؟ تذاكر كم دخلك وكم راتبك؟ لا، وإنما قال: في كم تقرأ القرآن؟ هذا هو السؤال يعني. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعني: أن أنام أول الليل وأقوم آخره، وأحتسب في نومتي ما أحتسب في قومتي، هذا هو عادتي. فقال أبو موسى: وأما أنا فأقرأه يعني قائما وقائدا وراكدا ومضطجعا وذاهبا وماشيا في كل الأحوال. وهكذا كان دأبهم في القرآن الكريم، وكان أميرين، أميرين في اليمن، ومع ذلك كان يتساءلان: كم تقرأ كل ليلة؟ وكم حفظك؟ وكم جزء تقرأ؟ الله أكبر. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم. نعم. فقال له أبو موسى رضي الله عنه: إنه يصنع في أرضنا البتع. فقال: كل مسكر حرام. قال المصنف: هذا من الشعير، يعني شراب في اليمن ولا يوجد في المدينة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أيسكر؟ قال: نعم. قال: كل مسكر حرام. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال النضر وأبو داود ويزيد بن هارون ووكيع كلهم عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبي عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب إجابة الحاكم الدعوة. وقد أجاب عثمان بن عفان رضي الله عنه عبدا للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه. هذه مسألة فيها خلاف، الأمير أو القاضي هل يجيب الدعوة أم لا؟ إذا كانت دعوة عامة يجيب دعوة عامة، أما الدعوة الخاصة فلا، لا يجيب دعوة خاصة. قال: أنت لحالك يعني تتعشى معي، تتغدى معي؟ لا. قال: لا. أما إذا كان دعوة عامة الناس كلهم كالوليمة مثلا فهذا وجب، لأن عثمان رضي الله عنه أجاب عبدا لغلام من المغيرة بن يعني ابن شعبة، فهذا جائز. نعم. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان أنه قال: حدثني منصور عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فك العاني وأجيب الداعي. فك العاني الأسير، يعني معناه إذا أسر مسلم ينبغي فكه ببذل المال، ولو ببذل المال أو بإطلاق أسير بدله. وأجيب الداعي هذا عام، هذا استدل به على أن القاضي داخل في هذا، أن الأمر متوجه إلى الجميع، فالقاضي أيضا يجيب الداعي. نعم. قال رحمه الله: باب هدايا العمال. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري أنه سمع عروة قال: أخبرنا أبو حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني أسد يقال له ابن الأتبية على صدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي. قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، قال سفيان أيضا: فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال العامل نبعثه فيأتي فيقول: هذا لك وهذا لي، فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا، والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم قال: ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه، ألا هل بلغت ثلاثا؟ قال سفيان: قصه علينا الزهري. وزاد هشام عن أبيه عن أبي حميد رضي الله عنه أنه قال: سمع أذناي وأبصرته عيني وسلوا زيد بن ثابت رضي الله عنه فإنه سمعه معي، ولم يقل الزهري سمع أذني. خوار صوت، والجؤار من يجأرون كصوت البقرة، يعني هدايا العمال، يعني هدية إذا كان بسبب العمل هذا سحت، هدايا العمال سحت، حرام حرام. وإذا كان يهدي له قبل أن يتولى ذلك الأمر فهذا جائز أن يقبله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الرجل ابن أطبية هذا يعني أرسله لجمع صدقات الناس، فجاء فقال، فلما حسبه قال: هذا لي أهداه الناس لي، وهذا لكم صدقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب عند ذلك، فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر هل يهدى له أم لا. يعني معناه إذا كان يهدى له في بيته قبل توليه فجائز أن يأخذه، لأن هذا ليس للعمل. وأما هذا يعني حرام، فيعني النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك وغضب في ذلك ووعظ الناس على المنبر. نعم. ها وينه؟ هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.